اللي ما يعرف انه اللحيه سنه، اللي ما يعرف وما ثبت يعني من جهله، يعني يفكرها مثل العمامه ومثل اكل القرع مثلا، ماشي ما نقدر نكفره لانه ما يعرف. لكن هذا جاهل جهلا عظيما، لانه اللي ما يعرف انه اللحيه سنه وين عايش؟ يعني ما هذا الانسان الذي لا يعرف ان اللحيه سنه؟ يعني هذا الزعم صعب، مو مستحيل بس صعب، يعني لان غالبهم يعرف انه سنه. يعني لو وقفت اي واحد في الشارع قلت له ايش اللحيه، قلت له هل اللحيه سنه ولا لا، حيقول لك سنه، بس ممكن يقعد يجادل فيك انه هي سنه واجبه ولا سنه مستحبه. بس انه واحد يقول انه اللحيه ما هي سنه اصلا، شايف كذا يعني اصلا، ونزل اكل القرع، هذا مستبعد، بس مع الجهل ممكن ماشي. فهذا ما يمكن نكفره لانه لا يعتقد ان اللحيه سنه. لكن لو واحد يعتقد ان اللحيه سنه، سواء يعتقد انها سنه مستحبه ولا سنه واجبه، ما استهزأ بها، لانه حتى لو استهزأ بالسواك، استهزأ بتقصير الثوب، حتى لو فرضنا انه مستحب الشيء الذي استهزأ به، ما دام ثبت انه مستحب يعني من شرع الله، يعني لا استهزأ بشيء من الشرع، فما في فرق واحد استهزأ بصلاة الظهر ولا استهزأ بالسنة البعدية تبع صلاة الظهر. يعني جاءة النتيجة هو لا مستهزئ بأمر من الدين، فقد ثبت عنده أنه من الدين بغض النظر هو واجب ولا مستحب. لكن إذا ما ثبت عنده من الدين أصلا لجهله مثلا، ما يعتبر كافر إذا استهزأ. اي هذا بس هذا واضح فيه المكابرة، يعني اللي تقول له مثلا خالف المشركين، يقول لك المشركين الان حلقوها او يعني اطلقوها، مع انه الكذاب اكثر المشركين لازالوا يحلقونها. يعني يعني لو تمسك الشعب الامريكي ولا الشعب البريطاني ولا الشعب الفرنسي وتشوف نسبة الملتحين في الشعب الفرنسي الكفار يعني، ونسبة الحليقين، حيطلع عندك ان الحليقين اكثر، فما هو. وكذلك لو قلت له هذه من سنن الفطرة، يقول لك الفطرة تغيرت، أيضا مكابر، لأن الله خلق الناس على فطرة واحدة، مو فطرة الفطرة إذا تغيرت الفطرة يعني انتكست، ما هي باقية على أصلها. إذا قال لك الفطرة تغيرت قل له أيوة هذه حجة عليك، كلمتك هذه حجة عليك، لأنه تغيرت يعني انتكست، مش الفطرة السليمة تغيرت. كيف تغير؟ الله فطرة الله التي فطر الله الناس عليها وحده، فإذا قلت لي تغيرت يعني انتكست مش تحسنت. طيب يقول ما حكم لبس العقد والأسوارة للرجل؟ إيه هذا تشبه بالنساء، لأنه من شأن المرأة الحلي، العقد من شأن النساء ما هو من شأن الرجال، وكذلك الأسوارة، بينما الخاتم يجي كذا وكذا. لكن لو واحد حط في أذنه قرطا فالأقراط من شأن النساء، فلابس الأقراط ولابس الأسوارة ولابس العقد ولابس الخلخال متشبه قطعا، متشبه ملعون من النساء، ملعون متشبه من الرجال بالنساء. ما حكم من يصلي وهو يلبسها؟ الصلاة صحيحة وهو آثم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ذهبت للعمرة في رمضان واصطحبت أسرتي معي، هل مع انتشار مرض انفلونزا الخنازير هل يعد من بين قائل نفس التهلكة؟